السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يهمني جدا يا جماعة في البداية أن أقول لكم النهاردة هتبقى آخر محاضرة قبل الامتحان إن شاء الله، دي نمرة واحد قبل امتحانات نص السنة. الحاجة الثانية المهمة جدا اللي لازم كلكم تعرفوها، أن مما بلغني ان احنا ابتدينا ندخل في الاختبارات التحريري. بمعنى ايه؟ انت لو بتيجي تطلبي العلم، طبيعي ان انت في الاول بيكون عندك شيء من يعني بتبقي مرتبكة، مش عارفة لسه الحق فين. فبنقول ان طبيعي ان الواحد في اول الطريق يا جماعة بيبقى محتار جدا بين الرأي والرأي الاخر. طبيعي جدا ان انت في اول الطريق في سنة اولى بالذات بيبقى عندك حيرة بين الرأي والرأي الاخر، يا ترى ده صح، يا ترى ده غلط، يا ترى انا ماشي كده على الحق ولا مش ماشي على الحق ولا ايه. وطبيعي ان انت في منتصف الطريق تبتدي تجدي اعداء كتير، يعني ناس كتير، كل واحد من فرقة ضالة بيعترض عليك، كل واحد من فرقة يعني مختلف، تلاقي بتوع الازهر بيحاربوك، تلاقي المرجئة بيحاربوك، تلاقي الخوارج بيحاربوك، والكل يتهم، يعني الكل بيتهم الكل، كله بيتهم. ها دي يا ترى عايزة ايه؟ انت بتقولي كذا، لا خدي بالك انت دراستك غلط، لا خدي بالك انت بتدرسي حاجات مش صح. طيب، اولا انا عندي قواعد سهلة جدا اني اعرف اللي بدرسه ده صح ولا غلط، عندي قواعد سهلة جدا ممكن استعملها طول حياتي عشان اعرف اللي بدرسه ده صح ولا غلط. القاعدة الاولى ودي مهمة جدا، في ادلة على الكلام اللي انا بدرسه ده ولا اللي انا بدرسه ده اقوال؟ لو في ادلة يبقى الكلام اللي انا بدرسه ده صح، لو هو اقوال يبقى في احتمال خذي بالك ان يكون صح او يكون غلط، لان كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نمرة اتنين. طيب، عندي قاعدة تانية مهمة جدا، اللي انا بقوله ده اللي انا بدرسه ده حد من السلف الصالح اتكلم فيه؟ اللي انا بدرسه ده حد من السلف الصالح قال واتكلم فيه، ولا اللي انا بدرسه ده محدش قاله، حاجة جديدة مش موجودة في الكتب؟ وبقول السلف الصالح لاني ممكن اجيب مثلا كلام لمثلا ابن عربي اللي هو من الفرق اللي هي الملحدة والعياذ بالله، ممكن اجيب مثلا كلام لابن عطاء السكندري، لقيت واحدة امبارح داخلة تقول لي ابن عطاء السكندري ده اساسا بيقول بان ربنا والبشر حاجة واحدة. يبقى انا لازم يا جماعة ادور، لكن لما اجي اقول لك قال الحافظ ابن حجر، قال النووي، قال فلان، قال ابن كثير، يبقى الكلام ده مش كلام ضلال، لا الكلام ده قد يكون حق وقد يكون باطل، ها، بحسب الدليل. يبقى احنا هنلاقي نفسنا يا جماعة في الاول وفي الاخر بندور مع مدار الدليل. ما تخلوش حاجة في المراحل بتاعتكم دي تهزكم، ما تخلوش واحدة تيجي تقولك ايه اللي انت بتاخديه ده، ازاي انتوا ايه دي، حاجات صعبة جدا، ايه دي حاجات، ايه يا بنتي ده مناهج خوارج، ازاي انتوا بتاخدوا الكلام ده. لا يدير السماء نبح الكلاب، الكلمة دي يا جماعة انا سمعتها سنة 90، كان الشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي بيدي درس، ودخل واحد قال له يا شيخ بيقال انك افتيت بواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. فقال لا يدير السماء نبح الكلاب، لا يدير السماء نبح الكلاب. فأنا هقولك نفس الحكاية، لا يدير السحاب أو السماء نبح الكلاب، ما تخليش إن النبح يؤثر في دينك. لو أنت فعلا عايزة حق تعالي كلميني. مين اللي بيدي عقيدة يا جماعة؟ أنا اللي بدي العقيدة في المعهد. تعالي كلميني قولي لي والله انا عندي شبهه واحد، عندي شبهه اثنين، عندي شبهه ثلاثه، انت ايه رايك؟ وعقيده السلف الصالح ايه؟ وايه الكتب اللي بتدعم الكلام ده لو سمحتي؟ انا ما فيش حد بفضل الله منكم بيدخل يكلمني على الخاص وما بردش عليه. اتحدى ان واحده منكم دخلت كلمتني على الخاص وانا ما ردتش عليها. بفضل الله عمري ما سبت رساله او ما ردتش على رساله الا اذا كانت يعني حاجة أنا أسأل السلام على عافية من حد ما عرفوش وبيتكلم في فيما لا ينفع يعني. لكن عمري ما في بنت من بناتي دخلت في مشكلة دينية أو دنيوية ها إلا ما رضيت. فمفروض أما تيجي ما عندك شبهة في العقيدة على طول ها تسأليني إيه انا عندي شبهه في المساله الفلانيه، ايه الرد عليها؟ طب ايه الحق في كذا؟ طب ايه كذا؟ تمام. يبقى الطبيعي ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قتلوا قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال. يعني ايه يا جماعه شفاء العي السؤال؟ يعني العليل لما يشفى لما يروح للطبيب يديله دواء فيخف. هي دي بالظبط شفاء العين الايه؟ السؤال. لما تكوني عميانة وغهلة ومريضة تسألي، فلما تسألي يروح عنك الجهل ويروح عنك المرض. ايه وعي يبقى في شبهة جواكي او مرض جواكي وتسكتي؟ ايه وعي ده شيم الضعفاء. عشان كده النبي غضب لما افتوله قالوا له لا ليس لك رخصه في الاسلام، فالراجل اغتسل مات. النبي قال قتلوا قتلهم الله، انما شفاء العين الايه؟ السؤال. فلما تيجي واحده تقول لك انت ايه اللي بتاخدوه؟ انتوا ما اعرفش ازاي؟ انتوا عندكم غلطات ايه؟ انتوا ايه؟ ولا حاجه. اي حاجه انت مش عارفه تردي عليها اتيها إيه؟ هتلاقي كتير يردوا عليها. مش انا بس، انا بتكلم على اساس ان دي مادتي. اي حاجه واقفه معاكي في العقيده، اي حاجه عندك شبهه، قراتي راي مختلف وحاسه ان اتلخبطت في النص، راجعيني وانا هدلك على المراجع. مش هرد عليكي كمان، هدلك على المراجع المعتمده عن اهل السنه والجماعه وهقول لك تقراي ايه وتقولي ايه. لكن ان احنا حد ينبح فنتأثر؟ لا، احنا لا نتأثر بالنباح. لازم يا جماعة يبقى عارفين والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. طيب احنا دلوقتي احنا ماشيين في الاسماء والصفات، وقلنا المرة اللي فاتت ان العمل بالصفة والعمل بالاسم، العمل بالصفة والعمل بالاسم دي من ديننا، من اساسيات ديننا. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما اقول ان الله عز وجل هو الرزاق، يبقى ما احمل هم للرزق، واكون على يقين ان رزقي كتب لي قبل ان اولد، وسياتي سياتي، ولو لم يكن رزقي لما اتى. خلاص لو مش رزقي مش هيجي. ده يخلي عندي يقين واطمئنان ان انا مش خايفه من الفقر، لان لو ليا رزق في حاجه هاخدها، لو ماليش رزق خلاص. ويخلي عندي يقين واطمئنان مع المصاعب الحياه، ان ماليش رزق في زوج، ماليش رزق في ولد، ما فيش. ربي لو اراد ان ييسر هذا الامر ييسره، فلا بد اني اترك هذا الامر طبعا مع الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكن أنا على يقين بتلك الأسماء. وحنبتدي ندخل في بعض الأسماء اللي وردت في معارج القبول، واختارها من ضمن الأسماء، أسماء الله عز وجل، خد بعض الأسماء وابتدى يتكلم حواليها. وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. أنه الرب الجليل الأكبر يعني إيه؟ يعني إيه الرب؟ الرب يا جماعة لما تقولي رب البيت أو ربة البيت يعني مالك المتصرف. رب البيت مالك البيت، المتصرف في بيته، المتصرف في خلقه كيف ما يشاء، حيث ما شاء، وقت ما شاء. طب الجليل، الجليل يعني ليس كمثله شيء، كل صفات الكمال فيه جل شأنه. لما نقول السميع يسمع كل شيء، البصير يبصر كل شيء، الغفور يغفر كل شيء، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، القدير الوهاب يهب من يشاء، الجبار يقسم الجبابرة ويجبر المنكسر. يبقى ده بإطلاق، بإطلاق هي دي الجليل اللي هو صفات الكمال منزه عن النقص والمحال. الأكبر دايما بحب في اسم الأكبر بجيب مثال واحد بس من اللي هو جايبهم في الكتاب، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كف الله عز وجل كخردلة في كف أحد عباده. الخردلة دي يا جماعة أكبر من السمسمة، أكبر من السمسمة. الكون كله بالسماوات بالأرض بالملائكة بحملة العرش بالعرش بالكرسي بكله بالجنة بالنار بملايين المجرات بملايين الصحراوات بكل البحار اللي في العالم كلها، كل ده في يد الله عز وجل، في كف الله عز وجل كخردلة. تخيلي سمسمة، وانتي ايه في السمسمة؟ ها انتي ايه؟ انتي بقى يا مخلوق، انت ايه مخلوق في السمسمة دي؟ ده من خلق آدم الى يوم القيامة مليارات المليارات. وتخيلي بقى انت فرد في كل تلك المليارات، وبمنتهى الجراءة والبساطة تتألي على الله وان تقول على الله ما لا تعلمه. الاكبر دايما لابد اني اعبد ربي سبحانه وتعالى بالاكبر. لما بقول الله اكبر، اكبر من ايه؟ اكبر من جميع الخلق، أكبر من جميع الضرر، أكبر من جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، أكبر. لن يضرني شيء ولن ينفعني شيء، لن يزيدني أحد ولن ينقصني أحد إلا بإذن الأكبر. ده يقين. ونبتدي في الخالق البارئ المصور. والخالق كن، الله عز وجل إذا أراد أن يخلق أي شيء يقول كن، ده كده الخالق. يبقى الخلق إيه؟ كن فقط، خلاص. هنا خلاص التقدير حصل، تمام. يبدأ البرق، البرق اللي هو التكوين، ده البارئ اللي هو يكون كل الوجود. ها كل الوجود يتحرك بعد كلمة كن علشان يحصل البرق اللي هو تنفيذ كن. فلما نقول كن مثلا طفل، خلاص كن خلاص. تاني خطوة ينزل الملك للرحم يلم البويضة على الحيوان المنوي ويبتدي ياخد شكل الطفل اللي بنشوفه على مدى 9 شهور. لما يجي يتولد بقى بيبقى ايه؟ المصور، اللي هي العلامات النهائية للايه؟ للتكوين. تمام؟ طيب هنيجي ندي مثال تاني. الشجر، ها الشجر كن، تبتدي الارض تتحرك، يبتدي الفلاح يحفر الارض يرمي البذر، تبتدي تهتز وتربي وتطلع الشجرة وتطلع النبتة، ده البارئ. طلعت الشجرة والنبتة خدت الشكل النهائي بقى المصور. يبقى كن ثم برق ثم تصوير، كن ثم البارئ ثم المصور. تمام؟ كويس قوي. طب لو جينا قلنا الجبل كن وبعدين، تمام، فبنقول كن يبدأ الخلق، البارئ يتكون هذا المخلوق، المصور الشكل النهائي لإيه؟ اللي هو كن، الشكل النهائي لما أراد الله عز وجل أن يخلقه. هكذا في كل شيء. فالنهارده لما نيجي اللي ما بتحملش مثلا يا جماعه وبتاخد ادويه وتروح لدكاتره وما مش فاهم، حاضر، البارئ، البرق يا ايمان اللي هو تكوين المخلوق. هقول لك تاني، ربنا سبحانه وتعالى يخلق الارض، كن، تقوم البارئ، تيجي المكونات بتاعت الارض كلها، البارئ تشكيل المكونات كلها، البحر والجبال والاشجار والارض، ها خلص، ده اسمها البارئ. البارئ يعني اللي هو منشئ الشيء من العدم، ربنا بينشئ الشيء من العدم، تنفيذ كن، كن دي قرار بالخلق، التنفيذ البارئ، الصورة النهائية للخلق المصور. الأرض اكتملت، ها الأرض كلها اكتملت، بالأنهار بالبحار بالأرض بالجبال بكل حاجة، بقت ايه؟ المصور. يبقى لما بنقول الخالق البارئ المصور يعني مقدر الأشياء ومنشئها ومكملها. وخدي بالك بقى هنا المصور كمان فيها ايه؟ أن يتميز بعضها عن بعض. يعني الشكل النهائي للبشر يا جماعة، في حد شكل تاني؟ لا، مش هقولك في حد شكل تاني، هتقولي لي توأم المتشابه، هقولك في حد بصمته زي بصمة التاني، في حد تكوين دمه زي تكوين دم التاني، في حد مطابق تطابق تام للتاني. تخيلي ده ايه كمان بقى؟ ده البديع. يعني ايه البديع؟ يعني كل حاجة ملهاش مثال. يعني لما باجي اقول انا دلوقتي هرسم حاجة، طبيعي ان الحاجة دي يبقى ليها تاريخ في دماغي عشان اقدر ارسمها، صح؟ لما اجي اقول لك ارسمي الهوا، هترسمي ايه؟ ولا حاجه. لما اجي اقول لك ارسمي مثلا يأجوج ومأجوج، هتعرفي ترسمي؟ لا، انت لان مفيش في دماغك تاريخ للقصه دي. لكن لما اجي اقول لك ارسمي الشجر، ارسمي حجر، ارسمي جبل، انت عارفه الشكل ده، فطبيعي ان انت تطبعيه تاني بالرسم. البديع يا جماعه يعني ايه بقى؟ يعني بيخلق الخلق بدون ما يكون لهم مثال سابق، حاجة جديدة. مش هو مثلا خلق حاجة وبيقلدها كل شوية، لا، كل حاجة غير التانية خالص، غير التانية في تكوينها، غير التانية الصوت، الأصوات، اختلاف الأصوات. يا جماعة تخيلوا اختلاف الأصوات عامل ازاي، الأصوات مختلفة، الأشكال مختلفة، البشرة مختلفة، البصمة مختلفة. ده سبحانه وتعالى المصور البديع، داري البرايا، يعني منشئ كل المخلوقات والموجودات على سطح الأرض كلها. تعالي انت بس لو مسكتي جنس الحيوان بيبقى نوع واحد، السباع مثلا، النمر، النمر ده فيه أربع أنواع، الأسد، الأسد فيه خمس أنواع، منهم أسد أبيض كنت أول مرة شوفه من كام أسبوع كده، بس شفته بعيني، يعني شفت صورته غريب جدا، أول مرة كنت في حياتي أشوفه. القط كذا نوع وكذا شكل. البشر فيه الأسمر بجميع درجات السمار، توصل للسواد الداكن لحد السمار الفاتح، وبعدين الأحمر، يمكن احنا ما نعرفش الأحمر ده قوي، لا الأحمر ده هتلاقيه عندك في أمريكا الجنوبية بتاع المكسيك وباراجواي والحتة دي. انت الأبيض، الأبيض نفسه درجات، الألوان الشعر درجات، أشكال الشعر درجات. ده في الخلق اللي هم دول بس، فما بالك بالأرض. كفاية ان اقول لك ان الارض اللي انت بتمشي عليها دي كل نوع غير التاني. انت لو مسكت شوية تراب كده في ايدك وبص فيه، هتلاقي كل حبة ليهم لون غير التانيين. ابداع. مين اللي خلق كل ده؟ الله سبحانه وتعالى بلا مثال سابق، بديع السماوات والارض، اي محدثها وموجدها على غير مثال سابق. أوجد كل شيء وأحدث كل شيء على غير مثال سابق. مش هو عنده حاجات بيشوفها وبعدين يعمل زيها، لا، سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. تخيلي لما انت تعبدي الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، هيبقى صعب عليك قوي المعصية، هيبقى صعب عليك قوي انك تتركي الطريق اللي هو حقه ليك، لان هو سبحانه احب ليكي طريق. اوعي تفتكري ان ربنا سبحانه وتعالى هو بيحب لك طريق. فتخيلي بكل الصفات دي انت، لا مش عايزه يا رب الطريق بتاعك، انا مش عايزه الطريقه اللي انت عامله لي، انا عايزه السهل. ايه السهل؟ ان انا كل الناس كويسين وكل الناس حلوين. انا ساعات بفكر يا جماعه ان في روافض ولا في فرق ضالة، ولا في مرجئة، ولا في خوارج، بس انا نتعب نفسنا. لا، احنا عايزين نبقى ايه، بنحب بعض وبنطبطب على بعض وبنضحك لبعض وننزل بعض ورد ونجيب الدباديب الحلوة دي نديها لبعض، كلنا نعيش مع بعض في سلام. لا، هو لم يخلقك لهذا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق الأول، فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. وعايز أقول لكم حاجة تانية مهمة جدا، إن أسماء الله سبحانه وتعالى خدي منها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليه او ربنا قال عليه. ليه؟ لان عقلك مش هيجيب اكتر من كده. كانت مشكلة الاول دي معانا مشكلة، كان كل واحد يقعد يفكر، طب كان ازاي، طب ربنا كان لوحده، طب ازاي، طب الكون كان عامل ايه. كل ده يا جماعة مش هيفيدك، كل ده من ايه، من تلبيس ابليس، كل ده من تلبيس ابليس، مش هيفيدك والله، ولا هيزودك في الدين، ولا هينقصك، ولا هيعملك هذا خالص. هو قال الاول ليس قبله شيء، سمعنا وأطعنا، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم اول ما خلق حلق العرش والماء. حديث ده ان شاء الله انتوا تدرسوه على مدار الثلاث سنين. اول ما خلق العرش والماء، ثالث مخلوق كان القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، ما تشيليش هم، ما تشيليش هم الرزق، هيجيلك هيجيلك ان شاء الله. الاول فليس قبله شيء، المبدئ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء، سهل جدا، كن خلاص الخلق اتخلق، كن بقى خلاص اتخلق، كن مات، كن طلع، يسير جدا على الله سبحانه وتعالى، يسير جدا على ربي سبحانه وتعالى. والآخر فليس بعده شيء، كل الكون حينتهي ويبقى ربك فقط، كل الكون حينتهي. الآخر لن يبقى أحد، حتى ملك الموت، حتى ملك الموت حيموت. ويقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. يبقى إذن يفنى كل شيء ويبقى الله سبحانه وتعالى، كل شيء بينتهي، بدايته ونهايته ما لهمش نهاية، لأن هو سبحانه وتعالى الرزق مكتوب أنه كذا ثم يدعو فيصبح كذا، يعني حتى ده مكتوب يا ياسمين، الرزق هيتغير. ربنا مثلا هنقول سبحانه وتعالى، طبعا هيبقى كاتب في الكتاب كان مكتوب لك 100 جنيه، وبعدين انت اجتهدتي في الدعاء بقوا 200، فهماني؟ كل حاجة مكتوبة، يعني ان الرزق يتغير بالدعاء ده برضو مكتوب في اللوح المحفوظ. والباطن، يبقى والظاهر والباطن، الظاهر ودي ان شاء الله احنا هناخدها بتفصيل، اللي هو الاعلى، العلي الاعلى، الظاهر يعني ليس فوقه شيء، فيش حاجة فوقه سبحانه وتعالى، وما ينفعش يبقى فيه كائن لا في مستواه ولا فوق، كل الخلق تحت، كل الخلق بعيد عنه، هو الأعلى الظاهر أول شيء، والباطن. والباطن دي للأسف إن كثير من الصوفية أو من الضلال بيقول لك إيه الباطن، اللي هو يعني ربنا له ظاهر وله باطن، لا لا لا، الباطن هو يعلم ما يبطن كل الخلق، كل ما فيش حاجة بالنسبة لله سبحانه وتعالى يا جماعة خفية، ما فيش حاجة مجهولة، فهو يرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الدنيا ظلمة وفي نملة سوداء تحت صخرة سوداء، هو يراها ويرزقها ويعلمها، ما فيش حاجة خفية على الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. تخيلوا بعد سنين طويلة جدا يكتشفوا ان في قعر المحيط، المحيط عميق ما حدش نزل للقعر بتاعه، خدوا بالكم غير في مناطق تانية ما يوصلوا لها، لان عمقه ما فيش اساسا حاجة تنفع تنزل لها. قال له هناك كائنات لا ترى، ما بتشوفش، امال ماشية بايه؟ بقرون الاستشعار، بالاحساس، سمك، نوع من السمك ابيض شفاف ومنه كبير وصغير، ملك امم، امم سبحانك يا ربي امم. طب مين اللي بيشوفه ده في العمق ده كله؟ مين يعني؟ ازاي عايش ده؟ ده بيشوفش وشفاف، خالقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى ورق الشجر تخيلي ان ربنا يا جماعة عارف ورق الشجر كام ورقة بتقع وكام ورقة بتطلع، وكل ورقة هتاخد مقدار قد ايه من المية ومقدر لها رزقها. انتوا عارفين ان كل ذرة من الارض، التراب اللي احنا بنمشي عليه، ربنا عارف كل ذرة جاية منين ورايحة فين وهتبقى ايه. كل حباية في الارض، حباية، تخيلي كده، هاتي هاتي شوال رز وقعدي كده بس عدي، قعدي بس عدي، هاتي كيلو رز وقعدي عدي الحبوب بتاعته. لا، ده كل حبة سبحانه وتعالى يعلم امتى ابتدت وامتى طلعت وهتبقى رزق مين وهيهضمها تبقى ايه وهتبقى بايه جوه جسمك وهتاكليها حلال ولا حرام. ما فيش شيء يخفى عليه سبحانه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الادعية، وانا بقول لكم لو اي واحدة منكم عليها دين تلزم هذا الدعاء يوميا: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. الحباية لما تنبت وتبتدي تتفتح علشان تطلع معناه ان هي خلاص استوت، والنوى النوايا بتاعت الحبوب اللي بتزرعيها تاني تطلع لك حبوب تاني. منزل التوراة والانجيل والقرآن، اعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. طب هو في دابة ربنا مش واخد بناصيتها؟ لا، ربنا واخد بناصية كل ما يدب. يبقى انا بقول له اعوذ بك يا ربي من كل ما خلق. تتعوذي بالله سبحانه وتعالى من جميع ما خلق. انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليك شيء. اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. شوفي ابن القيم يقول ان الاسماء دي اركان العلم والمعرفة. لو انت فعلا عرفتي الاربع اسماء دول وعملت بيهم وحفظت عليهم في دينك، دي فعلا اركان التوحيد. اركان التوحيد ان ربك ليس قبله شيء، ليس بعده شيء، العلي لا يصل اليه احد من خلقه، دائن عن خلق، ما يختلطش ابدا بخلق. وقال ان العبد مفروض انه لما يعرف ان ربي هو الاول وربي هو الاخر وربك هو الظاهر وربك هو الباطن، طب من انت خايفة من ايه؟ ايه الشيء اللي ممكن يخيفك؟ يعني انت خلاص انت عارفة ان مفيش نفس، مفيش حاجة، محدش يقدر يقترب منك لا بضر ولا بنفع. طب انت ايه اللي قالك؟ مالك متضايقة ليه؟ تعبانة ليه وحزينة ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحزن من الشيطان. عارفة ايه اللي قلقك ومضايقك ومحزنك؟ الشيطان. الشيطان هو اللي مضايقك، والشيطان هو اللي عايزك تبقي حزينة علشان تضيعي امبارح ببكرة. الشيطان بجد الشيطان عايزك على طول شايلة الهم، وعايزك على طول بتضيعي بكرة، تقعدي شايلة هم بكرة. عشان كده شوف النبي قال: اللهم اني انزل بك من الهم والحزن، صعوبة، وفي رواية والحزن والعجز. عايزك تفضلي قاعدة كده من انا ما انا اعمل ايه، مش هقدر اعمل حاجة. لا، انت تقدري. والكسل، دي كسلانة، كل دي من الشيطان، مش عايزك تتقدمي خطوة في دينك، هو عايزك كده على طول حزينة وعلى طول شايلة الهم وعلى طول متضايقة. والله اعرف ناس يا جماعة من 20 سنة ما أراها إلا حزينة وشايلة الهم وتتزوج وتخلف وحياتها ماشية وأحسن من غيرها وعايشة ببيتها معززة مكرمة وبرضو على طول حزينة ما تضحكش أبدا على طول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكري ان ده هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أبدا. هدي نبيك كان هاشا باشا مبتسما متفائلا يبشرنا دائما بالخير. ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هدي الشيطان ايه؟ يعدكم الفقر على طول مشيلك هم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بس هي دي تقعدي تقولي على ربك سبحانه وتعالى ما لا تعلم. انت في دماغك فكرة معينة حتى لو جابولك آية وحديث عن شيء يخالف ما في عقلك ترديه ليه؟ لمجرد إثبات ما في عقلك، لمجرد إثبات ما في عقلك. نسأل الله السلام على عافية يا جماعة. في أهواء، احنا بقينا في وقت بتشتد فيه الأهواء. امبارح بنت من بناتي بتحكي لي، واحدة سألت واحدة عن جملة معينة، قلت لها لا الجملة دي غلط جدا. قالت لها بس على فكرة قائل الجملة دي الإمام النووي. قلت لها إيه؟ حتى لو الإمام النووي برضو غلط جدا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ده من إيه يا جماعة؟ ده من الشيطان. استحوذ عليها الشيطان والعياذ بالله، استحوذ عليها الشيطان. فهي شايفة إن ده غلط. طب يا بنتي هو غلط ليه؟ لا أنا شايفة إن هو غلط يبقى هو لازم يبقى غلط. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأركان التوحيد هي دي. ربي أول، ربي ليس بعده شيء، ربي ليس فوقه شيء، ربي هو من يعلم كل شيء. ده دينك، دي أركان التوحيد بتاعتك. وحنبتدي هنتكلم عن العلو وحناخد، احنا كده على فكرة يا جماعة فضل لنا صفحة أو صفحتين ويبقى كده جه معاد الامتحان. لكن أنا طبعا قبل الامتحان لازم هقول لكم انا ببقى عايزة منك ايه، لان انا ممكن اسألك سؤال وابقى عايزة منك فيه حاجة معينة. يعني ممكن اسألك سؤال بس انا ببقى نفسي تقولي فيه حاجة معينة. فده ان شاء الله هعمل لكم كده فيها سين وجيم ونراجعها كده مع بعض. مش ان انا بجيب لك نماذج او ان انا بغشش. خدي بالك انت من سنة تانية هتدخلي بالكراسة. يعني انت من سنة تانية الدين يا جماعة مش ان احنا نجلد بعض ولا ان انت تبقي حافظة. الحفظ ده ملكة من عند الله سبحانه وتعالى. ما اقدرش الزم كل الناس ان هي يبقى عندها الملكة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما الزم الصحابة ان كلهم يبقوا علماء او قراء. احنا بندرس فروض العين بتاعتنا. طيب هنتكلم على حاجتين، وهو الاحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند ولا شريك ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته. الله عز وجل أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، ملوش شبيه وملوش مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان الله اللي اتخذ من دون الله أنداد، واللي جعل مع الله إله آخر. ما قدر الله حق قدر، بجد ما قدر الله حق قدر سبحانه وتعالى. إزاي يجعله ند لله سبحانه وتعالى الخلق وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى؟ يعني انت لو تعرفي الله عز وجل في علوه، علو قهر وعلو شأ. وعلو القهر دايم مني جدا. يعني ايه علو قهر؟ يعني ايه علو قهر؟ يعني ربي سبحانه وتعالى قادر على خلقه. ربي قادر على خلقه، يعني له مطلق القدرة، مطلق القدرة سبحانه وتعالى، كمال القدرة، تمام القدرة. طيب يعني اذا اردت كن خلاص. شوف الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده إيشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. اوعى تفتكر ان انت معجزة ربك في الارض ابدا والله ابدا والله انت لا تعجزي في الارض. انت قادر في لحظة يستبدلنا كلنا ومين الخسران؟ انت الخسران في لحظة تباد كل من على الارض يباد. وعايز اقولك حاجة ممكن ليس ببعيد. عارفة ليه؟ لان المسيح الدجال والمهدي المنتظر الناس بس اللي قاعده تضحك عليكم تقول لكم المهدي جاي المهدي جاي والعلامات المهدي اساسا يا جماعه مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الحضاره اللي انتوا فيها دلوقتي. المهدي لما يجي كما ورد في الاحاديث ومن قبل المهدي كمان العلامات الكبرى كلها ما فيهاش اي نوع من انواع الحضاره. بمعنى الناس بتركب دواب تاني، الناس بتستعمل سيوف، الناس رجعت تاني للتجارة والصناعات الأولية. كل الأحاديث ما فيهاش نوع من الحضارة مطلقا. يبقى ممكن ربك سبحانه وتعالى يبيت كل ده في لحظة وينشئه بخلق جديد. يبقى مش هنقعد نستنى نقول اصل لما تحصل لا، في لحظة يباد الكون كله. وبعدين ثم ماذا؟ وكل يبعث على نيته. انت نيتك واعتقادك اللي ربنا هيبعتك عليه خدي بالك، احذري احذري انك تركني الى الذين ظلموا، احذري انك تركني لاصحاب الاهواء، احذري انك تركني لأصحاب الدنيا وأصحاب المعاصي. وفجأة تلاقي نفسك بين يد الله سبحانه وتعالى بما أنت عليه. خلاص مفيش تغيير مفيش وقت انتهت خلاص. يبقى أنا لازم أكون على طول على حذر، على طول قلقانة، على طول خايفة مش بتطمنة، مش قادرة أطمن. أطمن إزاي؟ وده يا جماعة كان شعور الصحابة. شوفوا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جه وقال والله لا أأمن أن أكون من أهل الجنة حتى أضع قدمي فيها، يعني أحط مش رجل واحدة بس، أحط رجلتين في الجنة. الناس دي يا جماعة لما عمر جه يموت فوضع بيحط رأس عمر على رجل ابن عمر عبد الله بن عمر، قال دع رأس أبيك على الأرض ليتني كنت بعرة. عمر بن الخطاب ليتني كنت بعرة. قال دع رأس أبيك على الأرض، حط رأسي على الأرض ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت بعرة، ليتني يا ريتني ما كنت موجود اساسا. انا هروح لربي هعمل ايه؟ ده مين يا جماعه؟ ده عمر اللي هو رب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان تاني ايمان على الارض لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجحت كفه ابو بكر ثم عمر. يعني كل ايمانياتنا في كفه وايمان ابو بكر ثم عمر اعلى من ايمانياتنا كلنا. ليه؟ لان هو اعطى لله سبحانه وتعالى قدره. هو ده اعطائك لله سبحانه وتعالى قدره، انك تبقي عارفه قدره الله عز وجل وقوه الله عز وجل ويقينك بالله سبحانه وتعالى. اليقين ده بيجي من ايه؟ من العباده بالاسماء والصفات. وقلنا الأزلي بذاته يعني ايه أزلي؟ يعني ملوش أول ولا آخر خلاص. كل الخلق يفنى ويبقى الله، وكل الخلق يعود بمشيئة الله، وتفضل الجنة والنار إلى أبد الأبدين، خلاص لا تنتهي. ويبقى الله برضه سبحانه وتعالى، هتنتهي ويبقى الله سبحانه وتعالى. الرازق قبل وجود المرزوقين كان الله لم يكن معه شيء. طب بصفاته؟ بكل صفاته وأسماء. واحدة تقول لك ده ربنا سمى نفسه الرحمن علشان يرحمنا، هذا مخالف للعقيدة. لا، كان رحمن وإن لم يرحم أحد، وكان ويبقى مميت بعد أن يقتل الموت. ودي بالك الله عز وجل بعد ما الجنة والنار بقى وخلاص أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يأتي سبحانه بالموت على هيئة كبش ثم يذبح ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يبقى في موت؟ لا، ما فيش موت، ويبقى المميت. كان الخالق قبل أن يخلق الخلق، الرازق قبل أن يوجد المرزوقين، يحيي ويميت وليس في موت ولا حياة. يبقى هو سبحانه وتعالى بكل صفاته المتصف بيها، سواء في خلق ما فيش خلق، هي صفاته المتصف بيها. الصمد، الصمد ليها كذا معنى، وهقول لكم حاجة جميلة قوي يا جماعة في الأسماء. لما يجي كذا حد ينقل لنا معنى لاسم من أسماء الله عز وجل، المعاني كلها طالما ما فيهاش تعارض يبقى هي الاسم بيحمل كذا معنى. زي الصمد، الصمد يعني يصمد إليه الخلائق، يعني يلجأ إليه الخلائق، الخلائق يلجأوا إليه في حوائجهم وفي مسائلهم. ها، جي أبي وائل قال لا، ده الصمد يعني انتهى سؤدده، يعني سيد الكون، السيد هو الله. وجي قتادة قال الباقي بعد خلق، وجي ابن عباس قال ليس له جوف فلا يأكل ولا يشرب. كتير من بناتي يبعثوا تقول لي دلوقتي انا في ده وده وده، انه واحد في دول؟ لا، كل دول معنى الصمت. يبقى الصمت لا يأكل ولا يشرب، يصمد إليه الخلائق، الباقي بعد خلقه، كل دول اسم الصمد، مفيش تعارض. يبقى ممكن يبقى اسم لله سبحانه وتعالى ويبقى له كذا معنى. طب البر، ابن عباس قال البر اللي هو اللطيف، الضحاك قال الصادق فيما وعد، وكلاهما حق. يعني ايه البر لما تقولي انا ببر؟ يعني انا لما بقول حاجة ببر بيها، يعني انا لما بوعد لا اخلف. فالبر سبحانه وعد خلقه بكذا وكذا وكذا، فهو لا يخلف ابدا ما وعد خلقه به ابدا، ولطيف بعباده سبحانه وتعالى. بس عباده مين يا جماعة؟ علشان برضو ايه في بيعمموا الكلام ده، تقولك لطيف سبحانه وتعالى، لطيف بعباده، سؤدده يعني السيد من السيادة، سؤدده يعني هو سيد كل شيء، يسود كل شيء، يهيمن على كل شيء. الهيمنة والسيادة والسؤدد، لما تقولي فلان، شوفي لما جم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت سيدنا، قال السيد هو الله. قالوا انت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد هو الله. بس وقف، مين اللي ليه مطلق السيادة، مطلق السلطة والقيادة، مطلق الهيمنة على اطلاقها؟ الله سبحانه وتعالى هو المتحكم المتصرف في كل كبيرة وصغيرة في الارض، قادر ان يهلك عبده فلان وعبده فلان وعبده فلان، قادر ان يشيله في لحظة طب ان تركه يبقى ده معناه ايه؟ له حكمة. لازم يا جماعة يبقى مع الله سبحانه وتعالى في حسن ظن. يعني ايه حسن ظن؟ لما يجي حد يأذيك مش ربنا قادر ان هو يشيل لسانه؟ له مطلق القدرة على ده، صح؟ لما يجي حد يأذيك بكلمة على نقابك، يضحكوا على النقاب بتاعك ولا على الحجاب بتاعك ولا على لبسك، ولا يتريقوا ولا يشاوروا عليكي، ولا يعملوا في موقف مش كويس علشان انت منتقبة ولا علشان انت محجبة، مش ربنا قادر لنصر دينه ان الشخص اللي بيتكلم ده يتشل ساعتها لسانه، يتشل ولا يقع ميت ولا تنزل على دماغه صاعقة من السماء يموت؟ مش قادر سبحانه وتعالى. انا بقى ما اقولش ربنا ما شلوش ليه، ربنا ما قضاش عليه ليه، هو سايبه لا لا لا لا، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء. هو تركه سبحانه وتعالى لحكمة. يبقى انا احسن الظن بربي، يا ربي ترك هذا الشخص افضل من قبضه، ترك هذا الشخص افضل من انه يقبضه، ده خيري وخير وخيره. ربنا لما ساب فرعون، هو فرعون يا جماعة اشمعنى فرعون اللي مامته هربته واخوه لا؟ حد منكم عارف القصة دي؟ فرعون كان بيقتل الصبيان سنة او سنة لا، سفيه مع انه عارف، قالوا له ده فيه ولد هيقتلك، ها؟ فبقى يقتل الصبيان سنة او سنة لا، سنة يسيب الصبيان وسنة يقتل الصبيان. اخو فرعون هارون، انا اسف، اخو موسى هارون اتولد في السنة عليه الصلاة والسلام، اتولد في السنة لما بيقتلوش فيها الصبيان، فتربى مع امه مع ابوه، جم السنة اللي بيقتلوا فيها جنين موسى عليه الصلاة والسلام. تخيلي طول السنين دي فرعون بيقتل سنة او سنة لا، سنة او سنة لا، سنة او سنة لا، كل المواليد واللي تخبي ابنها تتقتل هي وابنها، كل الصبيان اللي بيتولدوا في السنة دي بيتقتلوا، والام اللي تجرؤ على ان هي تخبي ابنها تتقتل هي كمان. ليه ربنا سابه ليه؟ عشان يبقى النهاردة فرعون عبرة وآية لينا في القرآن، لما تشق النيل وتشق البحر وبعدين اتقفل البحر وبعدين غرق، عشان تكمل القصة، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. يبقى انا ما جيش استعجل واقول هو ليه ما فيش، لا مش انا اللي بقرر، هو سبحانه البر مهيمن. برضو في المهيمن مش اختلفوا يعني ليها كذا معنى. قالك المهيمن اللي هو يشهد على اعمال عباده، يراها ويشهدها سبحانه وتعالى، وكذلك مهيمن يعني رقيب على كل شيء، يراقب كل شيء، يراقبك. اوعى تفتكر ان انت لما هتدخلي الأوضة وتطفي النور هو لا يراك، لا والله يراك، يعلم هو قبل ما يخلقك عارف انت هتعملي ايه سبحانه وتعالى. ولكن هي اوقات يا جماعة بنقضيها، هي ايام بنقضيها يا جماعة، ايام بجد. كل سنة من عمرك اقعدي كده افتكري سنين عمرك. في حد منكم اصغر من 20 سنة؟ في حد منكم اصغر من 20 سنة؟ لو قلتلك هاتي ورقة وقلم واكتبي لي ال20 سنة دول عملتي فيهم ايه، هقولك هاتي ورقة وقلم وقعدي اكتبي لي كل ذكرياتك في ال20 سنة، ها هتكتبي كم صفحة؟ 10 20 30؟ لا ده انت هتكتبي 40 صفحة، صح؟ ده بكتير على رأيك، كم سطر؟ طيب افاجئك بقى، افاجئك، انت فضلك قدوم مرتين وتلقي ربك، لان اعمار الامة من 60 الى 70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. انت فاضلك يعني انت خدتي خلاص المرحله الاولى، فاضلك مرحلتين زيه، فاضلك كمان مرتين قد اللي عشتيه ده، مره او مرتين، ده انا بقول بالمتوسط مره او مرتين، ثم تلاقي الله عز وجل. فهتلاقي الله عز وجل 60 سنة بس انت مش فاكره منهم حاجه، والانتاج مش انتاج 60 سنة، وهو ده ينسأ له في اثري، ينسأ له في اثري يعني يبارك له فيما يعمل، يبارك له فيما يعمل، يعني البركة فين؟ ويمكن مش فاضل صح يا قلت، اين البركة؟ فين البركة؟ انت ممكن في 10 سنوات تنجزي انجازات شديدة جدا وكثيرة جدا، وممكن تقعدي 60 سنة وانت مش قادرة تخلصي كتاب ثقيل عليكي جدا العلم الشرعي، وتقيل عليكي قوي، ياه لسه هقعد اقرأ كل ده واذاكر كل ده واعمل كل ده، لا لا لا لا ثقيل. وتمر ايامك وتمر حياتك، وبعدين هي نهاية واحدة، ريحي نفسك. وهو العلي سبحانه علو قهر لا غالب له ولا منازع، كل شيء تحت سلطان قهره، جمع الله سبحانه وتعالى بين علو الذات، يعني الله عز وجل فوق عباده لا يختلط بعباده أبدا، فوق عباده. الكلام اللي بيدرسونا في المدارس ده كلام فاضي، ربنا في كل مكان، وكلام الأشاعرة ده ما أنزل الله به من سلطان، الله عز وجل فوق عباده. وعلو قهر يعني كل حاجة خاضعة لله سبحانه وتعالى، مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل العبد العاصي او يمهل في المعاصي يبقى انت تظن ان اللي ملوش قدرة، لا ده له قدرة وله سلطة سبحانه وتعالى، يبقى ده علو القهر. وعلو الشأن، علو الشأن اللي هو ملوش شريك، ما فيهوش عيوب، ليس له ما فيهوش نقائص، سبحانه وتعالى كمال الاسماء والصفات، ملوش نصير، لا يشفع عنه احد بدون اذنه. وناخد بالنا كويس قوي من الموضوع ده، ان انت اساسا عشان تشفعي انت عايزة حاجتين، ان انت اساسا ربنا يأذن لك انك تشفعي، نمرة اتنين يأذن لك تشفعي في مين. دي للأسف الحاجات اللي نقع فيها، تقولك اصلا انا زوجة شهيد فان شاء الله هيشفعني، ده ايه؟ قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ مين قال ان الشهيد بيشفع كده بمزاجه؟ الشهيد يا جماعة ربنا يأذن له الاول انه يشفع في 70 من اهله، ومش اي 70 هو يختارهم، لازم ربنا يأذن له في مين، ربنا يأذن له في مين اللي يشفع فيهم، 70 دول مين؟ بإذن، كل شيء بإذن من الله سبحانه وتعالى. ممكن تبقى امه بس ربنا ما يأذنش، فيشفع في عمته او في حد من من الجد السابع، ولا يشفع لأمه وأبيه. فالشفاعة مش بمزاجنا كده أنا هشفع وأنت لا لا لا لا، يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع والمشفع فيه. تمام؟ تعالى في فرضيات عن الصاحب والولد والوالد، تعالى سبحانه وتعالى تعالى في كل شيء سبحانه، كل شيء عنده سبحانه وتعالى، لا الشهيد ما بيختارش، كل شيء عنده سبحانه وتعالى بقدر، كل شيء حكيم حكيم حكيم سبحانه وتعالى بجد كمال الحكمة. تخيلي لما انت تروح للدكتور شاطر قوي وتسلمي له نفسك وتقولي يا دكتور ده كل عملياته ناجحه، شوفي شوفي بين البشر، فبنقول ان الله سبحانه وتعالى يعني ليس له نظير وليس له شبيه في حكمته. بنقول لما انت بتسلمي نفسك للدكتور وانت واثقه في الدكتور بتقولي لا الدكتور شاطر انا مطمنه, ده المخلوق العبد. طب وخلق الدكتور ده انت مش مطمنه ليه؟ يعني خلق الدكتور ده في مشاكلك مش مطمنه ليه؟ قولي له يا رب دبر لي فاني لا احسن التدبير. فين كرسيه محب العالم دي يا شيماء؟ دي مكتوبه عندنا دي, هاتيها لي فين يا حبيبتي انا اطلعها لي. فبنقول لا بتبقى فيه يا شيماء تشبيهات. شيماء يا جماعه بتقول ان قرات في كتاب كرسيه محب العالم ده لم يرد في السنه. بص يا شيماء في بعض الكتب بتعبر بالفاظ ركيكه عن حاجات شرعيه, فاهمه ازاي؟ ما انا هقول لك اهو, في بعض الالفاظ الركيكه اللي تعبر عن اشياء شرعيه زي ما يقولوا ايه واجد الوجود. ما هو واجد الوجود, بس كلمه واجد الوجود دي ما وردتش في الايه في السنه. فلما اقول كرسيه محيط بالعالم يعني ايه محيط بالعالم يعني ازاي؟ دي حاجة ما عرضتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم يا جماعة ان اسماء الله عز وجل وصفاته كلها غيب ولا يعلم الغيب الا الله, فلا بد ان الغيب ده يجيلنا عن طريق كتاب او سنة. ما ينفعش انا اقول لفظة, يعني ساعات انا بقول لفظة كده وبعدين افاجئ اقول لا دي ما عرضتش في السنة فابتدي اتراجع عنها, ابتدي ايه اتراجع عنها. زي بنت من بناتي بتقول لي هل يجوز ان نقول ان الله عز وجل هو القائد؟ قلت لها لا ما وردت, مع ان هو سبحانه وتعالى يقول بقى ايه مهيمن, فاهمه ازاي؟ السيد. الالفاظ اللي وردت في السنه عن الله سبحانه وتعالى, انا لما اتكلم عن ربنا يبقى مفروض اني اتكلم عن ربنا بالالفاظ اللي هو قالها مش اللي انا بقولها, او مش اللغه الدارجه بتاعتنا زي اللي تقول لك ربنا يطبطب علينا. يعني ايه يطبطب عليك دي؟ ان شاء الله ربنا يطبطب على قلوبنا. ايه ايه ربنا ايه ايه يطبطب على قلوبنا دي؟ دي جابها منين دي؟ مين قالها دي؟ ها؟ وبعدين بعد كده هنبتدي نقول الكلام الدارج بقى, يا رب ميرسي. لا ما ينفعش يا رب ميرسي, انت بتتكلمي عربي يبقى تلتزمي بايه؟ ها؟ تلتزمي بما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرفش انه يبقى نلتزم بما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ قال المهيمن, يبقى انا اقول المهيمن ما اقولش القائد. لان حتى المهيمن ما فيهاش لفظ القياده خالص. تمام؟ طيب هشوفها لك حاضر يا شيماء, بس اللفظ لم يرد. يعني كان انا بقولك اللفظ لم يرد في السنة, لما ورد ابدا في السنة هذا اللفظ. فكثير ممكن يخطئ في الفاظ العقيدة ويبتدي يقولها بطريقة دارجة او باللغة الدارجة اللي بينا, فنقع في اخطاء. ليه؟ لان دقة اللفظ مش هيكون موجود غير في العقيدة وفي الغيب النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمهن. تمام؟ فبنقول ان الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعب ولا اعياء. ليه جماعة؟ لان كل دي نقص, كل ده من النقص, من النقص ان انت تنامي, ومن النقص ان انت تتعبي, ومن النقص ان انت تخفلي, ومن النقص ان انت تنسي, ومن النقص ان انت ما تقدريش تكملي, كل دي نقص. لكن ربك سبحانه وتعالى ليس به نقص, كل صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى. الحكيم يضع كل شيء في موضعه بدقة. تخيلي بقى ده تعريف الحكيم, يضع كل شيء في موضعه بدقة, بدقة شديدة. يعني لو انت هتعيشي لحظة زيادة عن عمرك اللي ربنا كاتبهولك لا مش خيرك. لو انت هتتولدي في مكان تاني في وقت تاني لا مش خيرك. انت محطوطة في افضل وضع واحسن وضع ليكي اللي هيكون هناكي مساعدك او شقائك بسبب الوضع. انت محطوطة في الوضع ده. يبقى لازم يا جماعة نعطي الله سبحانه وتعالى مع قدر رحقة قدر. لا انا هرجع تاني اشوف الاسماء بقى والصفات وارجع تاني اعبد ربي، لان انا مش عارف اعبده صح. انا بقول ربنا سبحانه وتعالى هو العلي وعلو شأن وعلو قهر، وبعدين اجي في المشكلة قد اكفر وقد اخطئ وقد الجأ الى غيره واظن في غيره واعتمد على غيره، والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى دي كارثة. اوعى تظن انك حتى الكلمة الطيبة اللي بتقوليها هي بشطارتك، والله ابدا، دي بتوفيق الله سبحانه وتعالى ليك، بتوفيق الله سبحانه وتعالى ليك انك تقولي الكلمة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى ليك انك تفهمي الكلمة. خدي بالك من الاثنين، توفيق الله انك تقولي، وتوفيق الله انك تفهمي، لان ممكن تبقي فاهمة وما تعرفيش تتكلمي، وممكن تقولي بغير فهم فتقعي في اخطاء. طب مين اللي هيوفقك؟ نبي الله موسى، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضر هرد عليه دلوقتي. تخيلي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي ازدد به ازري. يا خبر ابيض، يعني طب اشرح لي صدري ليه؟ ده رسول وبينزل له جبريل وكان بيسمع من الله سبحانه وتعالى ويكتب في الالواح، في اكتر من كده؟ بصي يا رشا، رشا بتقول زي ما كلنا اللي معانا في الغرفه شايفين السؤال، رشا مش عايزه تخاف من ربنا، او بمعنى اصح مش عايزه تخوف نفسها، صح؟ لو انا فهمت السؤال استني نقراه تاني. مش عايزه اخاف من ربنا قوي عشان اكون جوايا رحمته اكتر فيدخلني الجنه برحمته، يمكن ده من كتر الخوف من النار. لا، هو ده. بصي يا رشا، احنا في عندنا مشكلة جامدة جدا يا جماعة، احنا اتعودنا على ان الخوف من ربنا غلط. احنا كلنا في تربيتنا، انا عن نفسي في تربيتي اتربينا في بيت ان ما نخافش من ربنا، عشان لو خفت من ربنا قوي هيحصل لنا قنوط فهنسيب الطريق ونهرب. ده على اساس ان احنا بقى يعني ايه، صوام بالنهار قوام بالليل، قائمين بالليل. لا، خافي من ربنا، مش هتوصلي للرعب، عمرك ما هتوصلي للرعب، ريحي نفسك. خافي، لا انا عايزاكي تخافي ان احنا مطمنين قوي. انا هديكي مثال يا رشا، عمرك تخيلتي ان حد دخل النار بعد ما مات؟ احنا بنقعد نقول النار النار النار، طب تعالي جارنا مات. لا، انا عندي احساس انه دخل الجنة. طب بابا مات، عندي احساس انه في الجنة برضه. طب امي مات، لا لا لا اكيد في الجنة اكيد. طب ابن الجيران انتحر، هو يا حبيبي كان مضغوط بس هو اكيد في الجنة. احنا ما عندناش يقين بجد، ها، ان احنا داخلين للنار. لا، القضية دي مش موجودة، احنا عايزين نخاف، احنا محتاجين نخاف. ما هو الخوف ورجاء يا الغالية. الغالية بتقول مش الخوف ورجاء دول جناحين مؤمن؟ بس مفروض ربنا قال ايه؟ ما الخوف والرجاء دول ليهم اوقات يا جماعة. من خافني في الدنيا امنته في الاخرة، من خافني في الدنيا امنته في الاخرة، ومن امنني في الدنيا خوفته في الاخرة. ما انا عارف. بصي، احنا ما نقدرش يا رشا نحكم مين في الجنة ومين في النار. احنا لينا اوقات، انت دلوقتي خافي بس ما تفكريش هتبقي عاملة ازاي، انت خافية علشان تتقي الله سبحانه وتعالى. لما بتيجي توصلي في مرحلة المرض او الاحتضار في الوقت ده بتبقي محتاجة الرجاء اكتر بقى. يعني احنا طول ما انت عايشة خافي ليه؟ علشان ما تركنيش، ما تتكليش، تمام؟ وبعدين لما اجي اموت او قبل الموت او لما احس ان انا على شفا الموت، هنا بقى مطلوب ان انا ما يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا مفروض، مفروض ان انا ارجو الله، لاني خلاص انا عملت كل ما بوسعي، انا عملت كل اللي عندي. لكن مش ممكن هعمل كل اللي عندي وانا مش قلقان. يا جماعة نفس الامتحان، انت لما بتدخلي الامتحان حد منكم بيبقى داخل امتحان مصيري وهو مش قلقان؟ حد منكم عمره داخل امتحان مصيري وهو مش قلقان؟ واحدة منكم متزوجة لما جت تتجوز ما كانتش مرعوبة وهي رايحة بيتها؟ الطبيعي يا جماعة ان الانسان يبقى قلقان، الطبيعي ان انت تبقي قلقانة، فبتحاولي ان انت تبقي كويسة علشان تبقي ربنا راضي عني. خلاص خلص العمل، والله يا رب انا عملت اللي عليا، يا رب بقى ما لم يبق لي الا رحمتك ورضوانك. فاحنا محتاجين نخاف شوية، احنا من كتر الاطمئنان يا جماعة، يعني اقول لكم ايه، احنا اكتر من ان واحد يطلع يقول الناس اللي بتموت دي قاعدين قدام تلفزيون في الجنة وبيتفرجوا علينا، يعني هنقول ايه اكتر من كده؟ يعني لما واحد يطلع يقول الكلمتين الخايبين دول، تلفزيون ايه وقاعدين في الجنة ايه، انت بتجزم، انت بتتألى على الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ انت بتتألى على الله من الناس قاعدة في الجنة بتتفرج علينا وكأن الجنة دي يعني كأن ما فيش نار، كأن ما فيش حساب ولا عقاب. فاحنا تعودنا على الاطمئنان، فشوية خوف لن يديرونا في شيء، مش هيديروكي ما تخافيش. بالضبط، ما انت اكيد لما بتدخلي المعهد بتبقي خايفة من ربنا عشان عايزة تتعلمي علم شرع. أن يتقى الله في الفهم أو دراسة العلوم الشرعية أهل الأمر شبه من رجل الخلق وإياك من سوء عملنا فالله يعاقبنا بذلك. ربي ليس بظلام للعبيد يا جماعة، لازم يعني الإنسان يفعل ما يقدر عليه ويتقرب إلى الله بالدعاء. يعني أما تيجي تقولي شوفي، هل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هل يعني انتم متخيلين يا جماعة نبي الله لما يقف يدعي ربنا الدعاء ده قد ايه انت بتلجئي الى الله سبحانه وتعالى في انه يوفقك او يفهمك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة الا من، لا والله انا اسفة، الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يدخل الجنة الا برحمة من الله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة اللي نقل الدين واحب الخلق الى الله سبحانه وتعالى ونزل على عليه القرآن وكان يصوم اكثر الايام كان يصومها صلى الله عليه وسلم، وكانت تتفطر قدماه من العباد وجهاد في سبيل الله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بأغلب ماله حتى ان زوجاته لما اشتكوا الفقر، النبي يا جماعة عمره ما كان فقير لان له خمس الغنائم، خمس الغنائم دي نسبة كبيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ماله في بيت المال، كان بيحط فلوسه في الصدق صلى الله عليه وسلم، ويعطي زوجاته الجزء، يعني جزء يديه لزوجاته وجزء تاني يضع في الصدق، يعني بيتصدق بيجاهد بيصلي بيصوم، ويقول إلا أن حتى أنا ما اضمنش أن أنا أدخل الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمة. طيب إحنا مفروض نعمل إيه؟ إحنا غلابة، يعني إحنا غلابة قوي، هنعمل إيه؟ هنحاول نجتهد في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحاول بالدعاء يا جماعة، الدعاء هو العبادة، انت لازم كل يوم يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب يسر لي امري، يا رب دبر لي اموري، يا رب انا لا احسن التدبير، يا رب يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب. انت لازم يا رب يا رب يا رب يا رب. تمام، هاتيلي تخريجه، هاتيلي تخريجه ده، مع يعني ما اعتقدش انه صحيح، لكن هاتي التخريج، حد يا جماعه يطلع لنا التخريج، حد يطلع لنا التخريج من الدرر الثانية او من ملتقى اهل الحديث، الاثنين عندهم تخريجات طيبة جدا. فانت اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، انك تلجأ الى الله سبحانه وتعالى، وانك تدعي ربنا وتحاولي في قلبك يبقى فيه ما لكم لا ترجون ليلة وقارة. لا أنا بوقر ربي سبحانه وتعالى، والله يا رب أعني على ده، أعني يا رب على الحلال، أعني يا رب على إني لا أكل من حرام، أعني يا رب على إني أتقي الله في من حولي، أعني يا رب. أصل هي خطوات يا جماعة، خطوات كلنا بنمشيها، خطوات كلنا بنمشيها، العمر ما هو إلا خطوات، إما لجنة وإما لنار، فإحنا بنتخير. تخيري، عايزة الخطوات دي تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بيها، ولا عايزة الخطوات دي ترتاحي وتسكني للدنيا وتعيشي مع الآخرين بطريقة الآخرين سواء كانت معصية ولا طاعة؟ لا، لابد أن الإنسان يتخير ذلك. إيه اللي حيساعدني؟ أن أنا أعبد الله عز وجل بعقيدة سليمة، وفيها من العقيدة السليمة دي اني اعبد ربنا باسماء صح. احنا قلنا من احصاها دخل الجنة. اختاري 99 اسم من اسماء ربنا، اكتبي معناها، اكتبي الاسم اللي جنبه المعنى، وعودي قولي لنفسك انا هتقرب الى الله سبحانه وتعالى. انا مفروض ان انا هشتغل بالاسم ده ازاي، هشتغل بالاسم ده ازاي. موضوع طيب خلاص بلغوه، انا هشتغل بالاسم ده ازاي. انا لما اشتغل في الاسم ده اشتغل بيه في حياتي، اما اقول ان الله عز وجل هو العلي ليس فوقه شيء، انا علي، يعني انا في حمايه جامده جدا، انا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني انا لا املك ذره، وربنا كل شيء بيده سبحانه وتعالى. لما استشعر الدرجة دي ولما استشعر ده، يبقى بعديها حياتي هتتغير، ولما حياتي هتتغير هتلاقي نفسك ماشية في طريق انت حباه. والله يا جماعة لولا اليقين بالله سبحانه وتعالى لن ترضى، والله لن ترضى. هتلاقي نفسك متسخطة على الزوج اللي انت خدتيه، هتلاقي نفسك متسخطة على العيشة اللي انت عايشاه، متسخطة على البيت اللي انت فيه، متسخطة على اهلك، متسخطة على اولادك. والله لن تنالي الرضا الا بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. وهو ده الفرق اللي بيننا وبين الصحابة. الصحابة كان مع كل الظروف اللي هم فيها من غنى وفقر وجهاد ومشقة، هم راضيين. ليه؟ تمام العبودية، انا راضي، انا راضي، انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انا عبدك، انا متعبد، متسوية الارض كده بيا، فيش ضر ولا نفع ولا حاجة تنفعني ولا حاجة تضرني ابدا، ولن يضرني الا البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعني الا قربي من الله سبحانه وتعالى. نقف لحد هنا النهاردة، وبكده ان شاء الله يبقى الامتحان بتاعنا هينزل وما الى ذلك. حد عنده اي سؤال في اللي احنا خدناه؟